وعن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوليمة على صفية رضي الله تعالى عنه، يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بنى على صفية، أو أقام 3 ليال أو 3 ليال يبنى له على صفية، ثم بين لنا الوليمة ما كان فيها لحم ولا خبز، وإنما أمر بالأنطاع جمع نطع، وهو ما يعادل السفرة اليوم، فوضع عليها الأقط والتمر والسمن. ثم يقول أنس: دعوت المسلمين. الواقع أن تفصيل وليمة صفية كما جاء في بعض الروايات الأخرى: وادع من حولك من المسلمين. ويبوب العلماء على هذا الحديث الوليمة في السفر، ويأخذون منه أحكام عديدة، أهمها 3 أحكام سنأتي لها إن شاء الله بعد إيراد خلاصة قضية صفية رضي الله تعالى عنه. لما فتح الله تعالى على نبيه الكريم خيبر، جاء دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اعطني جارية من السبي. وقيل إنه حصلت القسمة ووقعت صفية في سهمه، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنك أعطيت دحية صفية وهي بنت ملك قومها ولا تصلح إلا لك. قال: فادعها. فدعاها فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فدعا دحية، قال: استبدلنيها أو استبدلها منه ب5 أرؤوس، أي ب5 رؤوس من السبايا. فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه. ثم جاء في خبرها أنه صلى الله عليه وسلم أسلمها لأم سلمة لكي تمشطها وتهيئها إليه. وهنا تم البناء، أو خرج صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير، على 6 أميال من خيبر، فميل عن الطريق ونزل وطلبها فأبت عليه، ثم ارتحل إلى أن بعد عن خيبر مسافة بريد، فنزل فدعاها فأجابت، فقال لها: لما امتنعت أولا؟ قالت: خشيت عليك يهود. وهذا الأمر كما بينه أمر بلال وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية، وقدمنا أن كلمة بنى بمعنى أقام بناء، أي سكنا مستقلا لهذه الزوجة الجديدة، ويقال فلان بنى بامرأته، بنى بعروسه، يعني بنى لها سكنا مستقلا على ما كانت عليه العرب، يعيش الولد مع والديه، فإذا تزوج بني له بيت خاص هو وزوجه. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ما بنى بها أول ليلة، فإذا بأبي أيوب يطوف حول الخيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يطوف بنا؟ قال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، بت أحرسك منها. قال: ولماذا؟ قال: أنك قتلت زوجها وأباها فهي موتورة. قال: دعا له بالخير، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بخدها أثر لطمة، فقال لها: ما هذه؟ قالت: إني حينما دخلتم خيبر رأيت فيما يرى النائم أن قمرا سقط في حجري، وكنت حديث عهد بعرس، كانت متزوجة بابن عمها، وقالت عن نفسها أنها ليلة أن زفت لرسول الله كان عمرها 16 عاما، 16 سنة. فلما أخبرت زوجها بهذه الرؤيا لطمها وقال: أتريدين أن تتزوجي بملك من ملوك العرب؟ ثم كان الأمر ما كان، فقتل زوجها وقتل أبوها وأخذت في السبي. وقد جاء بها بلال وجارية أخرى، ومروا بهما على القتلى، أما صفية فبكت، وأما الأخرى فصرخت. فلما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صرخت لفجيعة المصاب في قتلاهم، فقال: علام تأتونني بهذه الشيطانة؟ أبعدوها عني. وأما صفية فضمها إلي. بنى بصفية رضي الله تعالى عنها، وأقام الأيام الثلاث، وكانت وليمته كما سمعنا ليس فيها لحم ولا خبز، وإنما كان الأقط، وكان التمر، وكانت السمن. ويقول صاحب القاموس: إذا اجتمعت هذه الثلاث تسمى حيس، ولكن الحيس لا يكون إذا اجتمعت مخلوطة مصنعة، لكن إذا كان كل شيء منها على حدة فكل باسمه على حدة. لما أولم عليها صلى الله عليه وسلم ما علم المسلمون أهي زوجة أم ملك يمين، وقالوا: إن حجبها فهي زوجة وأم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أما وهي ملك يمين. فلما أراد الركوب إلى المدينة وطأ لها خلفه على الناقة وأركبها خلفه وأسدل عليها الحجاب، فعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم قد تزوجها. وتقدمت هذه المسألة في باب الصداق، أنه صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها إيش؟ صداقها. وفيه أنه أيضا تزوجها بدون شهود، لأنه لو كان حضر العقد أو التزوج شهود لعلم الناس أنه تزوجها عن طريق هؤلاء الشهود، لأن الرسول لن يكتم عقد نكاح عقد، لأن نكاح السر ممنوع. فلما أردفها خلفه وعرفوا أنها من أمهات المؤمنين، حينما قدم بها المدينة هناك تنادر بها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الأنصار، وكانوا يأتون ينظرون إليها لحسنها وتفوق جمالها، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها تنقبت وجاءت مع بعض النسوة لتنظر إليها، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ماذا رأيت؟ قالت: ما يقول النساء. يهمنا إلى موضوع صفية من بادئ أمرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صارت من جملة أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. يتخرج العلماء من حديث صفية رضي الله تعالى عنها أن الوليمة في السفر قد يتساهل فيها، وهل يجوز المفاضلة في ولائم النسوة عند الرجل الواحد؟ تقدم بأنه أولم على بعض نسائه بمد شعير، وأنه ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب أولم بشات. فهنا يولم على امرأة بشات، وهنا بأقط وتمر وسمن ليس فيها لحم ولا خبز، فقالوا: لا مانع. وسيأتي في باب النفقات من تكون له زوجات متعددات، فإن النفقة لكل زوجة بحسبها لا بحسب زوجها، والقصد في ذلك إكفاءها، إعطاءها كفايتها على مقدار مثيلاتها، وليس بلازم إن تزوج ابنة ملك أو تزوج ابنة خادم، هذه كانت لها عيشة وهذه كانت لها عيشة، ليس بلازم عليه أن يسوي بين الجميع في المنزلة، أي في نفسية الحياة والنفقة. وإن كان هناك من يقول: العبرة بملاءة الزوج، سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب النفقات. فهنا في حالة السفر الإمكانيات قليلة، ولكن لو أننا من باب الفضول تساءلنا: ألم يفتح الله عليهم خيبر؟ ألم يكن نصيب كل زوجة من زوجاته 1000 كذا صاع؟ ألم يكن هناك غنائم من الإبل من الغنم من البقر؟ فلما لم يولم عليها من تلك الغنائم؟ ولكن الجواب أن يقال: لعلها تلك الغنائم ما قسمت بعد، والوقت قريب، والعادة أن تساق الغنائم إلى أن يبعدوا عن أرض المعركة ثم ينزلون فيقسمونها، كما جاء في غنائم هوازن أخذت في أرض المعركة ولم تقسم هناك، ومضى صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: اقسم لنا اقسم لنا، ويسكت عنهم، حتى علق رداؤه بغصن شجرة فوقف وقال، تناول شعرة من ناقة وقال: والله ما يحل لي دونكم مثل هذه من الغنيمة، وإني لقاسم بينكم ولا أنقصكم شيئا. ولما جاء إلى حنين ما بين هوازن ومك قسم الغنائم. إذن لا يقال لماذا لم يولم من نصيبه من غنائم خيبر، فيقال من باب الاحتمالات أنها لم تقسم بعد. ويقبل من المسافر في مثل هذه الحالة، وكذلك أيضا العادة في أمور الزواج أن تكون الدخلة والبناء في القرى أو في المدن محل الإقامة، ولكن هنا في حالة السفر بنى عليها صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون لكل حدث حديث. في بعض أخبار العرب المهلب بن صفرة كان له بنات، وجاءه شاعر إلى أن زوج ابنته إلى ملك من ملوك العرب، فلما مضى بها جنب وأراد أن يبني بها فامتنعت، قالت لست سبيا حتى تبني بي على قرعة الطريق. قال ماذا تريدين؟ قالت حتى تصل إلى بلدك وإلى أهلك وتبني بي. قال نعم. ومضى حتى وصل إلى بلده وإلى أهله فوجاهم يقتتلون، فأراد أن يبني أباه. قالت لا، أنت ملك والناس تراق دماؤهم ويقتل بعضهم بعضا، وأنت تشغل بامرأة هنا، أولا تصلح بين القوم وتطع الحرب أوزارها ويصطلح الناس ويكون الوقت ملائما. وفعلا ذهب وأصلح بين الفريقين، ثم رجع إلى أهله وبنى بهم. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، وكونها سرية أو سبيا أو غير ذلك وجد فيها العاملان، عامل السبي وعالم الحر، عامل الإيش؟ الحرية، لأنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. إذن الوليمة في السفر يتسامح فيها ما لا يتسامح في الحضر، وقد عرفنا أنه ليس لأقلها حد وليس لأكثرها حد ما لم يصل إلى السمعة والرياء. وقالوا أيضا إقامته صلى الله عليه وسلم عليها ثلاث ليال حكم من تزوج امرأة جديدة على نساء قبلها. وسيأتي في نفس الباب أن من تزوج بكرا وعنده غيرها من قبلها يقيم عند البكر 7 أيام، ثم يرجع إلى القسمة أو إلى القسم بين نسائه. وإذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 أيام، ثم رجع إلى القسم بين نسائه. وقالوا الفرق بين 7 و3 وتمييز الجديدة عن غيرها لأنها مستجدة ولم تستأنس ولم تعلم الطباع والعادات وطريقة الحياة والمعاشرة، فيكون بقاؤه عند البكر وهي لم تجرب حياة الأزواج 7 مناسبة، إلى أن تتطبع كما يقال وتتعود وتعرف نظام حياة زوجها، فحينئذ تستوفي حقها وتصبح كغيرها، يعود إلى القسم بين النساء إن كان يوما فيوما أو أسبوعا فأسبوعا على ما يتفقون عليه. أما الثيب فقد جربت حال الرجال ولم يبق لها إلا أن تستأنس بهذا الزوج الجديد، أما ما يكون بين الرجل والمرأة فهذا مفروغ منه، وانتهى أمرها في هذا الباب. والسؤال هنا حينما يأخذون هذا الحكم من هذه الواقعة، هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته يوم خيبر؟ أرجو الإخوة جزاهم الله خيرا إذا وقفوا على شيء من هذا يخبروننا به، لأن بعض الطلب العاجل ما هو المتأني، أو اليسير ما هو الطويل، وجدنا ما يشعر بوجود أم سلمة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأن في خبر صفية لما نزل وأراد أن يبني بها دفعها إلى أم سلمة تمشطها وتهيئها وتعتد عندها. وعدة السبي حيضة، يستبرئها بحيضة. وجاء في بعض الأخبار أن صفية حينما خرجت من خيبر حاضت، فتكون بذلك استبرئت، أي أنه يصح البناء بها في أي وقت بعد الحيضة، لأن طبيعة السبي وحكمها في هذا الباب. لو كان إنسان عنده جارية بملك اليمين وأراد أن يبيعها، فإن عليه أن يستبرئها بحيضة قبل البيع ليعلم أنها ليست حاملا منه، لأنها إذا حملت منه صارت أم ولد ولا يملك بيعها ولا هبتها، وتعتق بالقوة عند آخر لحظة من حياته. والمشتري حينما يشتريها لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها ليست حاملا قبله، سواء من سيدها أو من غيره، ليعلم في نفسه براءة الرحم من غيره. فإذا حاضت عنده اجتمع عليها حيضتان، حيضة من البائع وحيضة من المشتري. أما المسبية ما بيعت، فتكون حيضة واحدة من جانب الذي أخذها في سهمه يستبرئ بها رحمها وأنها ليست حاملا من قبله. فلما خرجت من خيبر حاضت، يعني أنها طهرت، وطهرت يعني استبرأت، يعني يصح البناء بها في أي وقت. ولهذا بعد 6 أميال، يعني حوالي 9 كيلو، نزل وأراد أن يدخل بها صلى الله عليه وسلم فامتنعت. لماذا؟ خشية عليه، قال إني خفت عليك من اليهود قريب. فلما مشى، ومسافة كما يقول ابن كثير مسافة بريد، نزل فأجابته. إذن كانت حاضت وطهرت وصلح البناء بها. هل كان معه نسوة؟ ما وجدت أنا شخصيا إلا خبر أم سلمة أنه دفعها إليها لتهيئها وتعدها، ثم دخل عليها بعد ذلك. إذن يكون لقولهم أنه يقيم عند الثيب الجديدة 3 أيام، وهي الليالي التي بني به عليها في ذلك المنزل الثاني. والبناء على الزوجة في السفر، والإقامة عندها 3 أيام. وهذه ما يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم بنى على صفية في سفره، والله تعالى أعلم.